قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في مدارستنا لبعض الآيات العلمية والكونية في القرآن الكريم، ووصلنا معكم إلى خواتيم سورة الرعد، وقلنا أن هذه السورة المباركة مليئة بالإشارات العلمية التي تحتاج إلى التوقف عندها، لأن كل إشارة علمية في القرآن الكريم لا يمكن فهمها فهما كاملا في إطار اللغة وحدها، بل لا بد من إضافة الحقيقة العلمية حتى نفهم دلالة هذه الآية فهما صحيحا. بعد أن نفهم دلالة الألفاظ وأساليب التعبير وقواعد اللغة، لأن القرآن الكريم نزل لنا بلسان عربي مبين. وجاء في خواتيم سورة الرعد قول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ونجد أن هذا المعنى جاء في آية أخرى كريمة في سورة الأنبياء، الآية رقم 44، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. وهاتان الآيتان الكريمتان قد فسرتا في القديم بمعنى مد الفتوحات الإسلامية على حساب أراضي الكفار والمشركين، واعتبر ذلك إنقاصا لأرض الكفار والمشركين من على سطح اليابسة. وقال بعض المفسرين أنه إشارة إلى موت العلماء، ولكن تبقى الآية يعني مع تسليمنا من هذه المعاني صحيحة 100%، لا غبار عليها. ولكن كما قلنا مرات عديدة أن الآية القرآنية الكريمة تأتي في مقام التشبيه أو المجاز أو ضرب المثل، ولكنها تبقى من الناحية العلمية دقيقة دقة مطلقة. نحن نرى في هذه الآية الكريمة انقاص الأرض من أطرافها كما هائلا من المعاني كطبيعة القرآن الكريم. وسبق لنا أن قلنا أن من أعظم معجزات القرآن الكريم أن الآية ترد بألفاظ محددة يرى فيها أهل كل عصر من المعاني ما لم يره السابقون، حتى يبقى القرآن الكريم مهيمنا على المعرفة الإنسانية مهما توسعت دوائرها. سيبقى كلام الله فوق كلام البشر ومحتويا لكل حق يصل إليه علم البشر. انقاص الأرض من أطرافها له حقيقة مادية ملموسة، فالأرض نتيجة لدورانها حول محورها أمام الشمس انبعجت قليلا عند خط الاستواء وتضلطحت قليلا عند القطبين. قوة الطاردة المركزية تدفع بقوة عند خط الاستواء أقل مما تدفع به عند محور دوران الأرض. لذلك أصبح محور دوران الأرض أقل ب 43 كيلومتر من طول محور الخط الاستوائي. واعتبر بعض العلماء هذا انقاصا للأرض من أطرافها، لأنها عملية بطيئة تقدر بحوالي سنتيمتر في كل 1000 سنة كانت منذ بدأت الأرض في الدوران وستظل إلى قيام الساعة، وهي حقيقة لم يتوصل إليها علم العلماء إلا في النصف الثاني من القرن العشرين بعد أن تم تصوير الأرض من الفضاء. وليس هذا فقط، لأن الأرض في دورانها حول محورها تترنح، وهذا الترنح يؤدي إلى ظاهرة تسمى ظاهرة الترنح اللولبي. هذه الظاهرة من الترنح تجعل محور الأرض يعني يتكرر في دائرة حول النجم القطبي. هذه الدائرة تتم يعني مرة كل عدة عشرات الملايين من السنين، وهذا يجعل للأرض أقطار متعددة، وكل هذه الأقطار تتلاقص بطريقة مستمرة مع انبعاج الأرض عند خط الاستواء وتفتحها عند القطبين، وهذا معنى من معاني انقاص الأرض من أطرافها. المعنى الثاني أن عوامل التعرية سخرها ربنا تبارك وتعالى لبري قمم الجبال وتسويتها بالمخفضات في دورة يسميها العلماء دورة تسويات سطح الأرض أو Planation of the Earth Surface. هذه الدورة يعني جعلت متوسط ارتفاع اليابسة حوالي 840 مترا فوق مستوى سطح البحر، ومتوسط أعماق المحيطات 4 كيلومترات. لدينا قمم سامقة، قمة إيفرست حوالي 9 كيلومترات تقريبا 8848 مترا فوق مستوى سطح البحر، ولدينا سهول هابطة تكاد تصل إلى منسوب الماء في البحار والمحيطات. هذه العملية أيضا تشير إلى شيء من انقاص الأرض من أطرافها، لأن عوامل التعرية مستمرة تعمل منذ خلق الله الأرض وإلى أن تقوم الساعة. فبري القمم السامقة وخفضها إلى أو محاولة خفضها إلى منسوب البحار والمحيطات، منسوب الماء في البحار والمحيطات، نوع من أنواع انقاص الأرض من أطرافها. عندما ينصهر الجليد المتجمع فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال يرتفع منسوب المياه في البحار والمحيطات فيطغى الماء على اليابسة ويطمر يعني كل الجزر المحيطية، كل السهول الساحلية، كل دلات الأنهار، كل المناطق المنخفضة على سطح الأرض، ويكون هذا صورة من صور انقاص الأرض من أطرافها. الواحد غلاف صحري الأرض تتحرك ليهبط أحدها تحت الآخر وينصهر، وهذه صورة من صور انقاص الأرض من أطرافها. لكن أبلغ ما وجدته في فهم هذا التعبير القرآني انقاص الأرض من أطرافها أننا لاحظنا أن أرضنا تنكمش من كل أطرافها باستمرار عن طريق ما تفقده من هباءات الغبار والكثير من الغازات الخفيفة التي تنطلق عبر فوهات البراكين فتؤدي إلى انكماش الأرض من كل أطرافها. وثبت علميا أن أرضنا الابتدائية كانت على الأقل 200 ضعف حجم الأرض الحالية، ولذلك أرضنا تنكمش باستمرار. وقد يسأل سائل لماذا تنكمش الأرض؟ لأن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة طاقة ما يساوي 4.6 مليون طن من المادة، ولكي تبقى الأرض على نفس البعد من الشمس 150 مليون كيلومتر لابد أن تفقد كتلة موازية حسب قانون الجاذبية. لو لم تفقد الأرض لابتلعتنا الشمس واحترقنا في قلبها، أو انطلقنا بعيدا عن الشمس حيث تتجمد ويقضى على كل صور الحياة. من هنا نرى أن في هذه الومضة القرآنية الكريمة أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني معجزة علمية جاءت في كتاب الله منذ أكثر من 14 قرنا، جاءت تشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، لأن حقيقة انقاص الأرض من أطرافها لم تصل إليها المعارف المكتسبة إلا في النصف الثاني من القرن العشرين بعد أن تم تصوير الأرض من الفضاء. لذلك نقول أن هذه الومضة القرآنية المبهرة إذا وظفنا الحقائق العلمية لفهمها نفهم دلالتها فهما أعمق، ويؤدي ذلك إلى إمكانية إثبات سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة العلمية، وتوظيف هذا السبق القرآني في الدعوة إلى كتاب الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم باللغة الوحيدة التي يفهمها أهل عصرنا وهي لغة العلم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله